بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بمنى الركعتين، ثم يأتي فراشه. فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين؟ قال: لو فعلت لأتممت الصلاة. هذا الحديث بدأنا الكلام حوله في درس البارحة، وهو ظاهر في أن قصر الصلاة في منى إنما هو للسفر، كما صرح بذلك حفص بن عاصم في روايته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بمنى صلاة المسافر، يعني قصرا. ونسب هذا الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقصرون الصلاة، لكن هذا التعليل أنها من أجل السفر، هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ الظاهر أنه إما من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أو هو من قول حفص بن عاصم، فهو تعليل منه. ولذلك ناقش أهل العلم هذا الحديث، وذهبوا إلى أن الظاهر خلافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قصر في منى لم يطلب من أهل مكة ممن حج معه أن يتم الصلاة، فعلم أن إتمام الصلاة إنما هو النسك، فعلم أن قصر الصلاة إنما هو النسك وليس السفر. كنا عرضنا في درس البارحة وعرفنا برواة هذا الحديث عبيد الله بن معاذ العنبري، وأبوه معاذ بن معاذ بن حسان العنبري، والإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله، ووقفنا عند خبيب بن عبد الرحمن، وخبيب بن عبد الرحمن هو ابن خبيب ابن يساف الأنصاري، يكنى أبو الحارث المدني. قال فيه الحافظ ابن حجر إنه ثقة من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين. مات سنة 34، وروى له الجميع. خبيب يروي عن حفص ابن عاصم، وهو حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما العمري. قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة، أي طبقة أوساط التابعين، روى له الجميع. وروايته هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال: لما سأل حفص ابن عمر رضي الله عنه أن يتنفل وأن يصلي الراتبة في منى، فاعتذر رضي الله عنه بأنه إنما قصر الصلاة من أجل السفر، ولو كان حريصا على إتمام الصلاة أو على زيادة الصلاة وعلى النافلة لأتم الفريضة، لأن إتمام الفريضة عنده أولى من قصر الصلاة. إتمام الفريضة عنده أولى من صلاة النافلة، من صلاة النافلة، ولهذا ما كان رضي الله عنه يصلي النوافل. وقد مر بنا في أول الباب أنه لما صلى ركعتين في السفر ثم رأى جماعة يصلون أنكر عليهم وقال: لو كنت مصليا مسبحا، يعني صلاة نافلة، لأتممت الصلاة، يعني الفريضة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث. ثم حول الإمام مسلم السند فقال: حاء. قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثني أو قال قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، يعني الذي مضى، حيث روى شعبة هذا الحديث عن شيخه خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه الرواية متابعات للرواية الأولى. ولم يقولا في الحديث بمنى، ولكن قالا صلى في السفر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في الرواية الأولى عن شيخه يحيى بن حبيب، ويحيى بن حبيب هو ابن عربي البصري، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وشيخ يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد قال الإمام مسلم يعني ابن الحارث، وجملة يعني ابن الحارث إنما هي زيادة من الإمام مسلم للتعريف بخالد هذا، حيث ذكر مبهما. ولما كان الإمام مسلم تحمل الرواية بهذا الأسلوب حدثنا خالد أراد أن يعرف بخالد دون أن يظن أنها زيادة سمعها الإمام مسلم من شيخه، فأراد أن يفصل بين ذلك، فقال يعني يعني خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث وابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86، وروى له الجميع. يقول خالد بن الحارث يروي عن شعبة، لكن مسلما حول السند ليرويه من طريق أخرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى أيضا ممن أكثر عنه الإمام مسلم الرواية، وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي. قال إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52. قال حدثني عبد الصمد، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم. قال التنوري أبو سهل البصري صدوق ثبت في شعبة، والرواية هنا عن شعبة فهي رواية ذات مزية. قال ثبت في شعبة من الطبقة التاسعة، مات سنة 72، وروى له الجميع. هذا هو عبد الوارث، هذا هو عبد الصمد ابن عبد الوارث. قال يروي عن شعبة، وشعبة مرت بنا ترجمته قريبا. قال بهذا الإسناد، أي عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الفرق بين الروايات أن رواية الرواية السابقة إلا هي رواية من؟ أن رواية عبيد الله بن معاذ، رواية معاذ بن معاذ، قال فيها إنه قصر الصلاة في منى، وفي هذه الرواية لم يقل إنه قصر الصلاة في منى، وإنما قال صلى في السفر، صلى في السفر. ثم أورد الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش، قال حدثنا إبراهيم قال قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان رضي الله تعالى عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. هذا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكأن فيه اعتراض على صنيع عثمان رضي الله عنه واعتباره أنه خالف صنيع من قبله. وهو حديث شاهد لأحاديث الباب، ورواه الإمام مسلم عن شيخه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، يعني أتم صلاة الظهر والعصر والعشاء. فقيل ذلك أي فبلغ أي فنقل الناس هذا الصنيع الذي فعله عثمان رضي الله عنه للصحابة يروا رأيهم، فكان ممن أخبر بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن عرف سنته ومنهجه، ولهذا قال كالمنكر على عثمان رضي الله تعالى عنه، قال قال صليت، يعني اولا جاء في الرواية انه استرجع، ومعنى استرجع يعني قال انا لله وانا اليه راجعون، هذا معنى الاسترجاع. وكأن مصيبة وقعت، لأن من وقعت له مصيبة يسترجع، كما قال جل من قائل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما استرجع أراد أن يبين ما القول الصواب، فقال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع 4 ركعتين، وهذا ما فعله كل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والسنوات 6 أو 8 من خلافة عثمان رضي الله عنه. ثم عدل عثمان عن القصر إلى الإتمام. وقد ذكرنا في دروس ماضية أو في درس ماض أن منطلق العدول من انطلق العدول من عثمان رضي الله عنه، إنما هو احتسابه أن موجب القصر هو السفر، وأنه ما دام قد اتخذ أهلا في مكة فليس من حقه أن يقصر. نعم ما اسمك؟ هي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. نحن قلنا في درس ماضي ان عثمان رضي الله عنه انما عدل لانه فهم من القصر أنه للسفر، والمسافر لا يقصر. لكن لما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لأهل مكة ان يقصروا معه في الحج تبين لنا ان القصر ليس سببه السفر وانما سببه النسك. واضح؟ ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمنى ركعتين يعني الرباعية، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين. قال فليت حظي من أربع ركعتان، من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. وهذا الكلام من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كأنه يريد أن يقول إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زاد في الصلاة، والزيادة أمر طيب، لكن التزام السنة والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأتم. ونحن لو أن الله قبل منا الركعتين أفضل مما يقبل منا أربع. هذا مقصد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من تعليقه على فعل عبد الله بن عمر، من تعليقه على فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، ثم حول الإسناد قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال، يعني كل من أبي معاوية وعثمان، قال حدثنا جرير، ثم حول الإسناد قال وحدثنا إسحاق يعني ابن راهوية وابن خشرم قال أخبرنا عيسى، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان. فهذا الحديث الذي أورده من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب يرويان عن أبي معاوية، فيكون مدار الحديث وأبو معاوية الضرير، ثم ساقه من طريق آخر من طريق عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المسند، وإن اشتهر عثمان بالتاريخ. قال قال حدثنا جرير، هنا الرواية أبو معاوية الضرير وعثمان بن أبي شيبة يرويان عن جرير بن عبد الحميد بن قرط، ثم حول الإسناد ليسوقه من طريق أخرى. قال وحدثنا يحيى بن يحيى يعني ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ابن طريف بن جميل الثقفي البغلاني أبو رجاء قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره يعني عددا وصليت الصلاة ركعتين كأنه يشير إلى ما جاء في كتب الحديث عندما سئل عمر أو سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قصره الصلاة مع الأمن من الخوف فقال ما لنا نصلي قصرا والله جل وعلا قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن الآن آمنون ولا نخشى من الكفار شيئا فكان الجدير أن نتم الصلاة لا أن نصلي قصرا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قصر الصلاة وإن شرع بسبب الخوف من المشركين إلا أن الآن التغير الحال وأصبح المؤمنون في مأمن لا يمكن لأحد من أن يخاف ولكن الله من علينا وتصدق بنا أو تصدق علينا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا صدقة تصدق الله بها عليكم. فساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى أيضا قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب فالحديث مداره على أبي إسحاق قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا قال والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع وإخباره بأن ذلك كان في حجة الوداع ليشعر بأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم حارث بن وهب هذا يعني صحابي ومسند هذا الحديث هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه وظاهره أن حارث هذا صحابي لأنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بأحاديث الباب وكلها تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وهذا الحديث من الأحاديث التي احتج بها أهل العلم على من ترك إتمام الصلاة في منى لأن إتمام الصلاة في منى ليس موجبه السفر حتى يجرى تركه إذا كان الإنسان مسافرا، وإنما موجبه النسك كما سبق البيان في ذلك، وكما سبق معرفة هذا الحكم من خلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل من كان معه، حتى من كان من أهل مكة ومن كان من أهل المناسك فإنهم يقصرون من الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينبه أهل مكة كما نبههم أيام فتح مكة. علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الباب تعليقا طويلا نجتزئ منه شيء على أن نكمله إن شاء الله غدا مع التعريف بالرواة الذين لم نعرفهم. يقول هنا كتاب صلاة المسافر وقصرها، قوله فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وهذا قول عائشة رضي الله عنها. قال اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء يجوز القصر والإتمام، والقصر أفضل. قال ولنا قول أن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء، والصحيح المشهور أن القصر أفضل. وقال أبو حنيفة رحمه الله وكثيرون القصر واجب ولا يجوز الإتمام. قال ويحتجون بهذا الحديث، يعني أن الصلاة فرضت هكذا، وبأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر. قال واحتج الشافعي رحمه الله ومرافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض. وبأن عثمان رضي الله عنه كان يتم، وكذلك عائشة رضي الله عنها، وغيرها يعني ممن كانوا يتمون، وهو ظاهر قول الله تعالى عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. ولعل هذا هو يعني الدليل الذي ذهب إليه من قال بجواز الإتمام. قال وأما حديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فمعناه ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقر الصلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبت الدلائل جواز الإتمام، فوجب المصير إليها. قال: والجمع بين دلائل الشرع قوله: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان. اختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأي القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذ بأحد الجائزين وهو الإتمام، وقيل لأن عثمان رضي الله عنه إمام المؤمنين، وعائشة رضي الله عنها أمهم، فكأنهما في منازلهما يعني غير مسافرين، لكن هذا القول أبطله المحققون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أولى بذلك من كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل لأن عثمان تأهل بمكة، قال وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر، وهذا فرق بين من يقيم، لأن عثمان اعتبر نفسه بزواجه من مكة مقيما، هذه العلة التي من أجلها أتم، لا أنه صاحب زوجته، لأن المصاحب لزوجته إذا سافر في بلد يطبق عليه حكم القصر وحكم الإتمام، فإن البقاء في قرية 20 صلاة يتم، وإن نوى أقل من 20 يلزمه حينئذ أن يتم كما فعل عثمان. أما إذا لم ينوي أن يصلي 20 فإنه يلزمه أو فإن له أن يقصر من الصلاة، لأن وجود الزوجة لا يغير من الحكم في كونه مسافرا. قال وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقيل لأن عثمان رضي الله عنه تأهل بمكة، وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر، وهذا في الحقيقة لا يصلح لرد ما فعل عثمان. وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه، لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا، وهذا أيضا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بينهما لما صلى بأصحابه في مكة، كان يقول: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. ولو كان عثمان رضي الله عنه يريد هذا لبين للأعراب ولغيرهم ممن يقيم في مكة، يبين لهم ما هو المشروع في هذا الحال. قال: وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه، لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان رضي الله عنه أكثر مما كان، وقيل لأن عثمان رضي الله عنه نوى الإقامة بمكة بعد الحج وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق 3 أيام. وقيل كان ذلك لعثمان، أو كان لعثمان أرض بمنن، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام. والإقامة لا يقتضي الإتمام والإقامة. قال والصواب الأول، يعني أن عثمان كان يرى هذا جائز وهذا جائز. والصواب الأول، ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزوة، وبعضهم كونه سفر طاعة. قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفر المعصية، يعني القصر. قال وجوزه أبو حنيفة رحمه الله لمجرد كونه سفر، وهكذا الإمام الثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء وأصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين، وهي 48 ميلا هاشمية، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبعا معترضة معتدلة، والأصبع 6 شعيرات أو 6 شعيرات معترضات معتدلات، يعني هذه مسافة القصر. قال وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من 3 مراحل. وروي عن عثمان رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه، يعني روي هذا القول. وقال داود وآل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر، وهذا القول يعد قولا شاذا. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في مسألة القصر ومسافة القصر. ثم قال رحمه الله قوله عن عبد الله ابن بابية هو بباء موحدة ثم ألف ثم باء موحدة أخرى مفتوحة ثم مثنات، يعني ياء مثنات تحت، ويقال فيه باباه. وابن بابي بكسر الباء الثانية، كل هذا في ضبط هذا الاسم. ثم قال قوله عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن مشروعية القصر، فقال صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم. صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته، هكذا هو في بعض الأصول. ما عجبت، وفي بعضها عجبت، مما عجبت، وهو المشهور المعروف. قال: وفيه جواز قوله تصدق الله علينا والله واللهم تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف، وهو غلط ظاهر، يعني ممن كرهه. قال: وقد أوضحته في أواخر كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله. وفيه جواز القصر في غير الخوف. وفيه أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه يسأل عنه، والله أعلم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. يقول الإمام النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهوية، وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، يعني ركعتين، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. قال: وتأولوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتأولوا حديث ابن عباس، هذا يعني المذكور من أن صلاة الخوف ركعة، أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف. قال: وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.